إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد. الله يسلمك، جزاك خير. والله ودي أسألك يا شيخ، في أول يوم من رمضان يعني كنت مريض وحصل معي قيء، كان معي صداع. هل أنت الذي طلبته أو بغير لا الجار؟ لا والله، يعني درعني القيء يعني غصب عني. لا هذا ما عليك شيء. ها؟ ما عليك شيء. طيب يا شيخ، أقول ما عليك شيء. أيوة زين يا شيخ، بعد أبغى أكمل السؤال. طيب. يعني كنت محتاج أني أتناول دواء، كنت محتاج أتناول دواء. أي نعم. وحصل عندي نية الإفطار لكني ما تناولت شيء. حصل عندي نية الإفطار، كان باقي على الساعة. حصل عندك أنك نويت تناول الدواء. أي نويت صراحة، نويت أني أفطر. لا شيء، بارك الله فيك. نعم. هل أنت نويت أن تتناول الدواء ولم تفعل، أو نويت الإفطار لتتناول الدواء؟ نويت الإفطار علشان أتناول الدواء. أجل صم صم يوم بدله. ايه جزاك الله خيرا. الله كذلك، الله شكرا. وانت كذلك، شكرا، بارك الله فيك. معنا مكالمة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. تزوجت قريبة لي. ها؟ تزوجت قريبة لي. نعم. ورزقت ببنتين. نعم. بهما عيب خلقي. ها؟ خلقي. واستخدمت حبوب منع الحمل. لا غلط منك. نعم. هذا غلط. تزوجت قريبة لي. أنا قلت أنك تزوجت قريبة. نعم. وولدت لك بنتين. بابا عيب من خلقي. فيهما عيب خلقي. نعم. طيب. استخدمت الحبوب خوفا من تكرار المشكلة. ها؟ استخدمت الحبوب منع الحمل خوفا من تكرار المشكلة. اسمع يا رجل. نعم. هذه الحبوب من أسباب تشوه الخلق. هذه الحبوب استخدمتها بعد الـ الـ الـ الإنجاب. سيزيد تشوه الخلقة، لأن الحبوب المذكورة. أيوة. أو حبوب منع الحيض. نعم. كلها من أسباب تشوه الخلق. أنا لم أستخدم الحبوب أولا. أنا فاهم. نعم. لكن الآن ربما يزيد تشوه الخلق. من استخدمت حبوب منع الحيض خوفا لا تتكرر، ومنعت الإنجاب خوفا لا تتكرر المشكلة. هذا غلط يا أخي، هذا غلط منك وسوء ظن بربك. لا تمنع الحمل. نعم. لا تمنع الحمل. لا أمنع الحمل. لا تمنع الحمل، وقل اللهم إني أسألك ذرية طيبة. جزاكم الله خيرا. نسأل الله عافينا وإياكم. آمين آمين. شكرا. حياكم الله. حياكم الله، جزاك الله خير. معنا مكالمة الآن، تفضل. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول بالنسبة لقص الشعر الذي تحت الإذن بالنسبة للمرأة. على كل حال، أنا أرى المرأة لا تقص شعرها، لا تحت الإذن ولا تحت فوق الرقبة ولا شيء، هذا هو الأفضل والأحسن. ورخص بعض العلماء بقص أطراف الشعر، شعر الرأس، بشرط أن لا يكون مثل رأس الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. معنا مكالمة ثانية، تفضل يا أخي. تقول فضيلة الشيخ في سؤالها الثاني: هل يجوز أن أدفع الزكاة في بلد زكاة الفطر. زكاة الفطر في بلد غير بلدي؟ يعني بسافر نعم. زكاة الفطر في بلدها إلا إذا كان ما في فقراء فلا بأس. تقول في البلد الذي يكون موجودة فيه؟ إذا جاء وقت دفع الزكاة يعني الفطر نعم، وهي في بلد تخرجها في نفس البلد التي فيه أو في بلدها اللي هي ساكنة من قبل. جزاك الله خير. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام. معنا مكالمة، تفضل. الأوراق التي فيها ذكر أو فيها اسم من أسماء الله فضيلة الشيخ، ماذا يجب على الإنسان أن يعمل بها؟ يحرقها. نعم، إذا انتهى منها أحرقها. وإن كان يمكن أن ينتفع بها يعطيها أحد ينتفع بها. طيب، أحسن الله إليكم. هناك مكالمة، تفضل. الصلاة قبل دخول وقت العصر 4 ركعات قبل دخول الوقت، هل هي واجبة يا شيخ؟ لا ما هي واجبة. نعم، الواجب الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة على الرجال، هذا واجب، وما سوى ذلك ليس بواجب. طيب، إلا صلاة العيد. بالنسبة للصدقة للإنسان غير مسلمة يا شيخ، مثل خادمة وغيرها، لا بأس، لكن الخادمة غير المسلمة ينبغي أن يستغلوا دعوتها إلى الإسلام، يدعونها للإسلام لعلها تسلم، يحصل لها أجر لهم أجر أيضا. فإن لم تسلم فليأتوا بمسلمة بدلها، الكافرة لا خير في وجودها في البيت. ويخشى أيضا أن تعلم الصبيان الصغار ما هي عليه من الدين، كما نقل لنا بنقل مما شاع بين الناس ليس بسند أن خادما كانت نصرانية وكانت تعلم الصبيان تقول لهم إن عيسى هو الله، لأنها جاهلة مسكينة تحسب أن ما عليه أن الذي هي عليه هو الحق. فنصيحة للمسلمين عموما أن لا يأتوا بغير المسلمات إلى البيوت، فإذا كان ولا بد فلا يعرض عليهن الإسلام لعل الله يهديهن. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأما الصدقة على الكفار الذين لم يلحق المسلمين منهم أذى وضرر فلا بأس بها. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والإحسان والإقساط هو العدل، إن الله يحب المقسطين. يا شيخ حفظكم الله، تذكر السائلة وتقول بأنهم ذهبوا إلى العمرة، وعند دخولهم عند ذهابهم إلى المدينة المنورة الساعة 10 لم يصلوا المغرب والعشاء إلا في الساعة 12. هم أخطأوا في الواقع. نعم، لأن الساعة 12 أخشى أن تكون بعد منتصف الليل. أي. ولا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، لأن وقتها ينتهي في نصف الليل. عليهم شيء تقول السائلة يا شيخ؟ لا ما عليهم شيء. لا يتعودون لهذا. نعم، لا يؤخرون صلاة العشاء. نعم يا شيخ، إلى ما بعد نصف الليل. أحسن الله إليكم، شكرا للسائلة. هناك مكالمة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. ما أدري نصاب الزكاة بالريالات السعودية كم؟ 56 ريال عربي فضة. النقدية الآن، الفلوس النقدية هذه، الأوراق المتداولة، الأوراق يعني. إيه بالأوراق هذه. اسأل الصرافين. إيه نعم، قل لهم كم تساوي 56 ريال فضة من هذه الأوراق. إيه نعم. فإذا قالوا تساوي مثلا 100 فالنصاب 100، إذا قالوا تساوي 200 فالنصاب 200. جزاك الله خير. وإياك. وأنتم كذلك. معنا مكالمة. فضيلة الشيخ، فهمت من سؤال هذه الأخت السائلة، تقول: ما صفة الجلوس بين السجدتين يا شيخ؟ الجلوس بين السجدتين أن يجلس المصلي مفترشا. نعم، يعني يجلس على رجل اليسرى. نعم، وينصب للجهة اليمنى. وبالنسبة لليدين يضع اليدين على الفخذين أو على أطراف الفخذين، وتكون اليمنى مقبولة الأصابع الثلاثة محلقة الإبهام مع الوسطى، والسبابة تشير بها عند الدعاء رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. أيضا تقول يا شيخ، هل الجلوس بين السجدتين مثل الجلوس للتشهد الأخير؟ الجلوس بين السجدتين مثل جلوس التشهد الأول. نعم، لأن الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول افتراش. نعم. والجلوس التشهد الأخير المغرب، نعم، أو العشاء أو الظهر أو العصر يكون بالتورك. التورك. والتورك أن يخرج الإنسان رجله اليسرى من الجانب الأيمن وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته. أحسن الله. وله صفتان أخريان. نعم. لكن هذه فيها خير إن شاء الله. طيب، سمعت الأخت السائلة؟ بس أنا قاعد أقول لك بنفس اللي أنا قلته. نعم نعم، الله يحفظك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. مع مكالمة ثانية، تفضل. ألو. نعم، ارفع صوتك، معك الشيخ يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. يا شيخ عندي سؤال، الله يحفظك. تفضل. المرأة عندما تكون جنب. ها؟ المرأة. إيه. وعندما تكون جنب وشعرها شو اسمه هذا؟ مظفور. إيه؟ كيف تتغسل يعني وشعرها مظفور؟ تغسل وشعرها مظفور بأن إيه؟ تصب الماء عليه إيه؟ وتعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر. يعني تفك ظفر الشعر؟ لا يلزمها أن تنقض ظفر الشعر. لا يلزمها. لا يلزمها، لكن كما قلت لك لابد أن تصب الماء عليه وتعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر. تكب الماء من فوقها، من فوق الظفرة. اي نعم. جزاك الله خير. في سؤال ثاني برضو. نعم. رجل متوفي سوى حادث سيارة. نعم. وتوفى معه شخص. نعم. والشخص هو مات ايضا؟ ها؟ مات هو والشخص؟ لا، ما مات هو. لكن نعم. الشخص مات وسامحوا اهل الميت هذا. اي نعم. والشخص هذا توفى، ما صام شهرين متتابعين. لماذا؟ بالتسويف، يعني عملية تسويف. إيه. هل يلزم أهله يصوم عنه؟ لا، ما لا يلزمهم، لكن إن صام واحد منهم. ها؟ أقول لا يلزمهم. أيوة. لكن إن أراد أحد منهم أن يصوم. أها. فليصوم واحد فقط. فليصوم واحد، ها؟ إيه، ما يتوازعونه. إيه. لأنه لابد من صيام شهرين متتابعين. إيه. فلو فرضنا مثلا واحد صام عشرة وواحد صام عشرة ما يصلح. إيه. لأن كل واحد منهم لم يصوم شهرين. ايوه. فلا بد أن يصوم واحد فقط. عرفت ولا لا؟ جزاك الله خير يا شيخ. نعم. وله بلازم أيضا. جزاك الله خير يا شيخ. نقول من أحب أن يسأل فليسأل، وإلا فليس بلازم. جزاك الله خير. لأن راح يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أطال الله في عمرك إن شاء الله. الله يسلمك. جزاك الله خير. في عمرك يا شيخ. على طاعة الله. شكرا. الله فيك. نعم. بارك الله فيك. تفضل. يا شيخ حفظكم الله، هذه السائلة تقول بأن عندها حلي وتريد أن تخرج زكاة ذلك وتخرجه في غير بلدها. إذا نعم، إذا كان في بلدها مستحقون للزكاة فهو أولى وأحسن، لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تخرج عن البلد إذا كان فيه مستحقون للزكاة، ولا تخلو بلادنا الآن من الاستحقاق، إما للفقر وإما للدين. لذلك ننصحها أن تخرج زكاتها في بلدها، اللهم إلا إذا كان الذين في البلد الآخر من أقاربها، فهنا قد نرجح أن ترسل الزكاة إلى أقاربها الفقراء، لأن ذلك صدقة وصلت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.